مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا اليوم وفي تمام الساعة 5 مساء يقدم المركز الثقافي العربي في طرطوس محاضرة بعنوان الإنسان والثقافة بين الأثر والتأثير، تقدمها الدكتورة لمى حسن. حول هذه المحاضرة ومحاورها معي الدكتورة لمى حسن. مساء الخير دكتورة لمى. أهلا مساء النور، يسعد مساكي. أهلا وسهلا. اليوم في تمام الساعة 5 لك محاضرة في المركز الثقافي العربي في طرطوس. نعم. بداية، أهمية هذه المحاضرة وأيضا لماذا اخترت هذا العنوان؟ أول شيء صباح الخير للجميع وشكرا كثير على استضافتك وشكرا لإذاعة أمواج. نعم أهلا وسهلا. بالنسبة لهذه المحاضرة، مثل ما بتعرفي نحن اليوم ضمن فعاليات تأسيس وزارة الثقافة. صحيح. بالنسبة للثقافة هي موضوع بيعني لي كتير وعندي شغف كتير كبير دائما أني حاول قدم شيء يكون مختلف ومميز من خلاله. نعم. وحبيت أني أقدم هيدي المحاضرة والمركز أدرجها ضمن هيدي الفعاليات لحتى يكون ضمن سياق متكامل. حلو. لأنه ليكون في تأثير حقيقي بالمجتمع ولفت نظر حقيقي لموضوع معين، حلو يكون في هيك تكاتف بالأنشطة ويكون في هيك تتالي وتسلسل بالأنشطة. صحيح صحيح. شكل بالفعل بتبين أنه احتفالية بتجمع كل المبدعين من شتى الفئات الإبداعية، وممكن يكون في معارض، ممكن يكون في حفلات، ممكن صحيح. يكون في محاضرات وامسيات وغيرها، فن وموسيقى ومسرح ومحاضرات والى اخره. الثقافه بين الاثر والتاثير، لماذا نعم. اخترت هذا العنوان؟ المحاضره معنيه باثر الثقافه على الانسان وتاثيره فيها. انا كثير بيعني لي العلاقه التفاعليه بين الإنسان والنتاج البشري وبين بيئته ومجتمعه وحوامل هيدي الثقافة. نعم. يلي منشوفها نحنا من خلال الموروث الشعبي يلي بتحمله قبل ما يكون في إعلام وقبل ما يكون في إذاعات وسينما وتلفزيون. كان في حوامل شعبية، كانت الناس هي تخلق مفهومة للثقافة وكانت هي تقدم قيمها ومبادئها من خلال هيدي الأشكال الثقافية اللي منشوفها بالحكاية بالأساطير وغيرها. نعم. ومع الوقت تطور هيدا الشيء ونحن عم نلمسه ونشوفه من خلال كل شيء عم يتقدم على الشاشات ومن خلال الانتاج البشري. وأوقات كتير الحقيقة في مغالطة أنا بشوفها، يعني دائما بتلاقي الخطاب لما بنحكي عن الثقافة بالذات الشيء اللي له علاقة بالتأثير الغربي أو نعم. الشيء اللي عم يتقدم بالسينما وغيرها من الأبواب الثقافية، بنشوف دائما في توجه ثقافة التخويف من هيدا الشيء. نعم. إذا حتى ناس مثلا حبت كاتب أو كتاب دائما فيه هيك بحث عن مصادر الخوف ودائما انتبهوا. بتعرفي الأهل غريزيا بينجذبوا لهيدا الخطاب لأنه في حالة الخوف الفطري على الأبناء وفي شيء عم يتغير والدنيا عم تتغير والإنسان بحس حاله عم يفقد السيطرة شيئا فشيئا. نعم. فغالبا بتلاقي المنظور هيك، يعني هذا المنظور للأسف ببعد الشباب أول شيء عن الثقافة. صحيح. ببعدهم عن الخطاب الثقافي اللي نحن ممكن نقدمه، فالمفروض نحن ننظر بعين تانية، نبلش نشوف انه لا، هو الحقيقة نحن كثير من الامور اللي عم تتقدم الى مرجعيات اجتماعية بمجتمعاتها بتمثل شيء معين، بتمثل تغير فكري كبير صار بالمجتمع وبيبرز بالمنتج الفني اللي عم يتقدم. نعم. هيدا الشيء مو دائما عم يتسلط عليه الضوء بما يكفي ونحن ما عم نتعلم منه، يعني عم نشوف. نعم. دكتورة لما، يعني المحاور اللي انت ركزتي عليها من خلال هذه المحاضرة؟ المحاور مثل ما ذكرنا حركز على علاقة الحوامل الثقافية، ان كان بالموروث الشعبي، ان كان بالفن، ان كان بالسينما، بالموسيقى، وعلاقتها خلفياتها بالمجتمع وبالتغيرات يلي افرزت الافكار يلي عم تطرحها وتقدمها. نعم. وكيف ممكن نحن حتى كمجتمع سوري منوع، شو هو الشيء اللي ممكن نحن نشوفه ممكن انه يكون يساهم باعاده تشكيل هويتنا الثقافيه، لانه في شويه ضياع بهذا الموضوع. صحيح. علما بانه نحن عندنا ثقافه كثير قويه وكثير غنيه لكن ما بنعرف نستثمرها بالشيء الصح، لانه نظرتنا مثل ما قلت لك اوقات كثير بتكون بعين التخوف بالذات هلا بالحرب. بس انا بقول لك انه فئه الشباب تحديدا وكثير عنالي الخطاب يكون شيء من شيء ممكن الشباب يهتموا فيه، ممكن يجذبهم لانه حيشوفوا شيء هن بيعرفوه سمعانين فيه لكن بيعطيهم منظور ثاني له وبيلقي ضوء ثاني عليه. كثير مهم في إذن خطابنا للثقافة، للجزئية دي إذن كمان. للثقافة دكتورة لما، إذن للثقافة دور كبير في بناء الفرد والمجتمع. أكيد أكيد، هو نعم الفرد بيبنيها، بتبلش مع الفرد وبتنتهي بالفرد كمان. نعم يعني نحن ما لنا بس إنه دائما هذا الجمهور السلبي اللي نحن ما لنا علاقة بشيء. صدقيني اليوم حول العالم عندك أنت علماء نفس عصبي، اختصاصهم بس يشوفوا الناس شو بدها، الناس شو بتحب. المستهلك بهيدا المجتمع الاستهلاكي هو النجم الأوحد بالنسبة للمعلن، فهو بيدور هو شو بده، هو شو بيجذبه. فهون هيدي الأمور لازم نخلي عيننا عليها، يعني مو دائما نحن بريئين من الأمور السلبية تقدم، ومو دائما نحن مذنبين. بدنا نعرف تماما اللعبة ونعرف نقدم كمان نحن منتجاتنا، يعني نطور نحن خطابنا الإعلامي للناس اللي بدنا نأثر فيها لحتى نحصل على النتيجة. صحيح دكتورة لما، يعني موضوع كتير مهم، الإنسان والثقافة بين الأثر والتأثير، وخاصة يعني أنا اليوم عندي حلقة ضمن برنامج مصطلحات حول هذا المفهوم، مفهوم الثقافة، ما هو مفهوم الثقافة، تعريف الثقافة، خصائص الثقافة، عناصرها، مصادرها، فوائدها، أيضا دور الثقافة في بناء الفرد والمجتمع، وأثر الثقافة على المجتمع. يعني بتمنى تتابعينا اليوم بهذا البرنامج أكيد دكتورة لما. يسعدني أكيد. أنا بتشكرك جدا على هذه المحاضرة الجميلة والقيمة، وشكرا لك. شكرا لك، شكرا لك مدام شكرا صباح، شكرا لإذاعة أموال. شكرا. لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه، ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه. لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه، ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه. ما تعتبونيش يا اهل الملام، ما تعتبونيش، ما تعتبونيش يا اهل الملام، ودعوا معايا لكل مجروح في الهوى، لكل مجروح في الهوى. بحس اني انت غير، حبيته ايوه غير هو ما هو، وفي بعده عني بحس اني انت غير. لكن نصيبنا، نصيبنا كل واحد مننا يمشي لوحده، لوحده في الطريق ويقول يا ريت. كل واحد مننا يمشي لوحده في الطريق.